بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا لم يلبثوا إلا ساعة من لها بلى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا فاصبر كما صبر أولو العزم

بعد وإما فداء

يا ما شئت

يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنها وما هم عنها بغائبين. وما أدريك ما يوم الدين. ثم ما أدريك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وعلم يوم لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتيك حديث الغاشية؟ هل أتيك حديث الغاشية؟ تصلي نارا حامية تسقي من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سوم مرفوع أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو المبتر صدق الله العظيم.